إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، من سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نواصل في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله، ونحن اليوم مع مسائل في الأذان والصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعل تذاب وترشدي، وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غدي. صلى الله عليه وسلم يشير رحمه الله بهذين البيتين. أولا، في البيت الأول يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أهمية متابعة المؤذن. فالسنة في حق مستمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا تشهد تتشهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم اسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة والفضيلة كنت شفيعا له يوم القيامة. وفي الحيعلتين، وهو ما إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد اختصره أهل العلم وسموه الحوقلة، وهو اختصار لجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله شأنها عظيم، فهي كنز من ماذا؟ من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ولذلك يسن لك أن تقولها أيضا عند الخروج من المنزل، فتقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تقولها في مناسبات كثيرة، منها أيضا بعد الفراغ من أنها ضمن أذكار الصلاة، فتقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا بالله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والمهم أن لها معنى عظيما، فإن العبد إذا قالها يعترف ويوقن ويجرد نفسه من أن الله عز وجل هو معينه وناصره، وأنه بغير قوة الله وحوله فإنه لا حول له ولا قوة. فقوته بالله، وحوله وطوله واستطاعته وقدرته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سنة أن تقولها عند الحيعلتين، حي على الصلاة. ولذلك مناسبة واضحة، وهو أنك عندما تقوم إلى الصلاة أو إلى غيرها من الأعمال فإنك لا تستطيع القيام بذلك إلا بحول الله وماذا؟ وقوته وعونه وفضله سبحانه وتعالى. فلذلك سنة لك أن تقول ذلك عندما يقول الإمام حي على الفلاح، وحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد اختصرها العلماء بقولهم ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين، عند الحيعلتين. والحيعلتان هما قول المؤذن لا حي على الصلاة حي على الفلاح، ونقول نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الألفاظ فإنك تقول تتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول، حتى عندما يقول الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، لأن البعض يستبدلها بألفاظ أخرى لا نعلم لها دليلا. ثم وضح في البيت الثاني بأنك بعد أن يفرغ المؤذن تسأل الله له الوسيلة، وذلك بأن تقول بعد أن يفرغ المؤذن تقول اللهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكرت الصلاة الإبراهيمية كاملة أم قلت صلى الله عليه وسلم وهي اختصار لها، قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأنه قال أمرنا بأن نصلي ونسلم عليه ثم بعد ذلك ندعو بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ولم يرد أنك تقول إنك لا تخلف الميعاد، ولا شك أنه لا يخلف الميعاد، لكنه لم يرد بسند صحيح، ونحن متعبدون بأن نقتصر على السنة. والوسيلة التي والمقام المحمود، المقام المحمود هو الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، والوسيلة منزلة لا ينالها أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المقام المحمود. وهل الأمران يعنيان الشفاعة العظمى، أم أن الوسيلة منزل ومنزلة له صلى الله عليه وسلم لا ينالها أحد سواه، والمقام المحمود هو الشفاعة؟ قيل بالأمرين، فتسأل الله له صلى الله عليه وسلم الوسيلة، والفضيلة، وتسأل له المقام المحمود، وهو المقام الذي لا يناله أحد، حتى الأنبياء الآخرون عليهم السلام لا ينالون هذا المقام إلا رسولنا ونبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وكما نبهت غير مرة في هذه المسألة على أمر، وهو عدم الاقتصار على في الكتابة على حرف الصاد أو على صاد سين أو على كلمة صلعم أو نحو ذلك، وإنما تكتبها كاملة كلها سطر واحد، تختصرها في قولك أو في كتابتك صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذان. والبعض من الناس إذا أذن المؤذن ينشغل ولا يصغي لسماع هذا الكلام العظيم الذي هو الأذان، وهو 17 جملة، 15 جملة، وفي الصبح 17 جملة، ويشتمل على توحيد الله عز وجل بالتكبير والتهليل، بالتكبير والشهادتين، ويختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فتأملوا هذه المعاني وتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله لي الوسيلة كنت شفيعا له يوم القيامة. الشفاعة معناها في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر والفرد. وفي الشرع طلب الخير من أجل الغير، طلب الخير من أجل الغير، كأن يكون شخص يجد في نفسه ضعفا فيطلب من يعزز موقفه. وفي الدنيا تجوز الشفاعة في غير حدود الله بين البشر بعضهم لبعض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وماذا؟ ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. هذا في أمور الدنيا، تشفع لأخيك عند من يشفعك، وعند من يكون لك عنده جاه أو منزلة، بشرط أن لا تكون هذه الشفاعة تتعلق بإسقاط حقوق الغير أو حقوق الله جل وعلا. أما إذا كانت تتعلق بحقوق الله أو بحقوق الآدميين فلا شفاعة حينئذ، ولذلك لا يجوز أن نشفع في حدود الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المخزومية قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة بين الناس في أمور الدنيا جائزة، ولا تجوز في حدود الله جل وعلا. وكذلك لا تجوز في إسقاط حقوق العباد بحال من الأحوال. ويتساءل كثير من الناس الآن هنا عن مسألة تتعلق بهذه الشفاعة في الدنيا: فيما إذا كان لك أمر أو معاملة أو شأن عند موظف من الموظفين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إما أنهم يريدون شيئا من الرشا أو شيئا من ذلك، فهل تجوز الشفاعة عندهم بأن يقدمك على غيرك فتتقدم وتأخذ حق غيرك؟ هذا أمر لا يجوز، بل هو محرم، فلنحذر منه كل الحذر، لا بالرشوة ولا بالواسطة ولا بالشفاعة. أما إذا كان عمل خيري، إذا كان عملا خيريا بحتا محضا لا يتعلق بإسقاط حقوق الله ولا بإسقاط حقوق عباده فلا بأس بالشفاعة حينئذ. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. ثم إن الشفاعة الموعودة بها هنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت شفيعا له يوم القيامة، المقصود بذلك الشفاعة الخاصة الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وأما الشفاعة العظمى فهي عامة لجميع البشر، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستأذن ربه من أجل أن يصرف الناس من الموقف، من أجل أن يصرف الله الناس من الموقف إما إلى الجنة، منهم من هو إلى الجنة ومنهم من هو إلى النار والعياذ بالله. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، والمقصود أما شفاعته لأمته فتتعلق بأمرين: شفاعته لهم في دخول الجنة وهذه خاصة به، وشفاعته لهم في رفع درجاتهم، وشفاعته لهم من استوجب دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها، وشفاعته لمن دخلها من أهل الكبائر من الموحدين أن يخرج منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اختبأت أو ادخرت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي، سواء في الشفاعة لهم ابتداء في دخول الجنة أم الشفاعة لهم في الخروج من النار، حتى إنه ليشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجه الله تبارك وتعالى بفضله ثم بشفاعة نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، رادين بذلك النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. ولا تجوز تلك الشفاعة إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. ولها باب مفصل عند أهل العلم استقصوا فيه أدلته، وراجعوا في هذا كثيرا من الكتب النافعة المفصلة مثل كتاب معارج القبول، شرح سلم الوصول، وكتب السلف قاطبة مثل شرح السنة البربهاري، مثل السنة للبغوي، ومثل شرح عقيدة الطحاوية، وغيرها من كتب السلف. تفضل. وبعد النداء قبل الإقامة فادعوا، يجاب الدعاء في ذا بغير تردد، ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى ألجهدي. نعم. الدعاء من أعظم القرب ومن أخص أنواع العبادة، بأن تدعو الله تبارك وتعالى وتسأله. وهذا الدعاء على ضربين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، فكل عبادة بهذا المعنى تسمى ماذا؟ دعاء. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. ومن ذلك كثير من الآيات: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالدعاء بهذا المعنى هو العبادة، ويدخل فيه الدعاء الخاص الذي هو النوع الثاني، وهو دعاء المسألة. دعاء المسألة بأن تسأل الله تبارك وتعالى ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا الدعاء شروط وآداب وأوقات ومحترزات يجب أن نتنبه لها، نلخص معنى البيتين ثم نفصل تلك الشروط والآداب. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في بين في هذين البيتين بأن من أحرى الأوقات لإجابة الدعاء هو ما بين الأذان والإقامة، فهذا وقت عظيم من الأوقات التي حرية بالإجابة، لأن ما بين الأذانين صلاة، والصلاة تشمل ماذا؟ الدعاء، لأن الصلاة الدعاء في الأصل معناه اللغوي بمعنى الصلاة. فتدعو بين الأذان والإقامة من أحرى الأوقات، وأنت تنتظر الصلاة أن تدعو الله وتلجأ إليه بين الأذان والإقامة، وتسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ثم بين المصنف رحمه الله إن من أجمع الدعاء سواء في هذا الوقت أو غيره أن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن هذا دعاء شامل يندرج تحته كل أنواع الخير التي تسألها ربك. تدخل تحت هذا المسمى. فإذا قلت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، فإنك قد سألت الله كل شيء. ولذلك سن لنا أن ندعو بهذا الدعاء ضمن أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. هذا الدعاء جاء في حديث واحد: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والعفو والعافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما سمعتم. وهو من أجمع الأدعية، من أجمع الأدعية التي ينبغي المسلم المحافظة عليها، فإنك بها تسأل الله خيري الدنيا والآخرة، فلا تتردد في الإكثار من سؤالك الله العفو والعافية وغير ذلك من الأدعية الجامعة، أي الأدعية العامة التي تندرج تحتها أمور عظيمة، مثل ما ثبت في الحديث: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. كذلك مثل ما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأدعية الجامعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى الكثير، لذلك ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نحافظ على هذه الأدعية، بعد شرح البيتين نعود إلى تفصيل بعض مسائل الدعاء ما دمنا بصدد الدعاء. والدعاء له شروط حتى يكون دعاء مستجابا. أول هذه الشروط أن يكون الدعاء خالصا لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بأن لا تدعو أحدا غير الله مهما كانت عظمته ومهما كانت منزلته، فإن الدعاء من أخص أنواع العبادة التي يفرد بها الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم شعائر التوحيد، بأن يتوجه المسلم إلى ربه بقلبه وقالبه فيدعوه تبارك وتعالى ويتوجه إليه ويخلص له ويتضرع إليه ويلح على الله به، كما سننبه على ذلك في بعض آداب الدعاء. والمهم هنا أن نعلم أنه لابد أن يفرد الله بالدعاء، فلا تدعو من دونه أحدا. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. فأكثر من الدعاء يا عبد الله، ولا تتردد في أن تسأل الله أي شيء حتى شسع نعلك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أنواع الشرك أن تدعو مع الله إلها آخر، بل إن هذا أعظم ضلال يضل به العبد. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتأمل يا رعاك الله هذه الآية أو هذه الآيات، وأفرد الله جل وعلا بالدعاء، وانظر إلى هذه الآية، وانظر إلى ما قد يقع من البعض من التوجه لغير الله. قديما كانوا يدعون الأصنام والأوثان المنحوتة، وأما في هذا العصر وقبل هذا العصر فإن بعض الناس قد فتنوا بدعاء أصحاب القبور، يعلقون بهم حوائجهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن تتوجه إلى ميت في قبره أو حتى ولو كان حيا وتمد يدك إليه وتقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، وهو لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن ينقذ نفسه فكيف ينقذك أنت، لا يستطيع أن يخلص نفسه من هذه الحفرة التي هو مرتهن فيها بأعماله، فكيف يملك لك شيئا أنت؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنك لتعجب كل العجب أن يأتي شخص ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويدعي الإسلام ثم يذهب إلى ميت في قبره ويمد يديه نحوه قائلا: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ارحمني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أعطني كذا يا فلان. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، ولو كان المدعو ملكا، ولو كان المدعو نبيا من الأنبياء، ولو كان المدعو وليا أو عبدا صالحا. فلو جاء أحدنا الآن هنا ومد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا: أغثني يا رسول الله، يا رسول الله، أو اغفر لي يا رسول الله، أو نحو ذلك، فهذا قد خرج من ربقة الإسلام، وخرج من الإسلام بالكلية، لأنه قد دعا غير الله سبحانه وتعالى. والنبي يتبع ونؤمن به ونوقره ونعظمه ونجله ونحبه أكثر من أنفسنا، ولكن ماذا؟ لا ندعوه ولا نسأله شيئا. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي ماذا؟ نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني تصيبه الأمراض والجوع والعطش، ويجري عليه ما يجري على البشر من سنن الله الكونية، فلا يجوز أن ندعوه. بعض الزوار الآن بدلا من أن يأتي ويصلي في هذا المسجد صلوات، كل صلاة بألف صلاة فيما سواه، يشغل نفسه في كل وقت بالتردد على القبر، وهذا أمر منكر. إذا سلمت فانصرف، ولا تقف عند القبر، ولا تدعو عنده، ولا تدعو صاحب القبر، ولا تقول أغثني يا رسول الله، ولا أعطني يا رسول الله، ولا مدد يا رسول الله، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وإنما تحبه وتجله وتحترمه وتعظمه وتتبعه، وكل ذلك لا يتحقق إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. وليس هناك أضل ممن يدعو غير الله، ولا أكثر منه، ولو كان مدعو ملكا أو نبيا، لأن هذا المدعو لا يملك لك شيئا من دون الله، فكيف تطلب ممن لا يملك لنفسه شيئا؟ فهل يملك لك؟ إذا كان لا يملك لنفسه، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولذلك يبين الله تبارك وتعالى حال أولئك الذين يدعون غير الله، يعني محذرا لهم من ذلك، ومبينا أن معبوديهم الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون لهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو جئت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدعو الحسن والحسين، أو تدعو الشاذلية والنقشبندي، أو القادرية أو التيجانية أو المرغني أو المرسي أو أبي العباس أو زيد أو عمرو، والله لا يسمع دعاءك ولا يملكون لك من قطمير، حتى الأنبياء منهم لا يملكون لك شيئا. نفى الله عنهم هنا أربعة أمور عن كل من يدعى من دون الله، أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة الصغيرة التي على نواة التمر البيضاء، فهم لا يملكون لا قطمير ولا ما هو أقل من القطمير. ثم بين خطورة دعائهم، إن تدعوهم نفع عنهم السماع، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، لا يمكن بحال من الأحوال أن تسمع أصحاب القبور أبدا ولو تدعوهم إلى يوم القيامة. ولذلك قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهم لا يسمعوا، كيف تدعو من لا يسمعك؟ ثم نفى عنهم القدرة على الإجابة، وهذا على افتراض ماذا؟ أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا، وهذا افتراض، يعني لو سلمنا جدلا أنهم سمعوك فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، إذ أن الإجابة من خصوصيات الله جل وعلا، هو الذي يجيب دعاء من يدعوه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والأمر الرابع أنهم يتبرؤون منك يوم القيامة، يتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فاحذر يا عبد الله من دعاء غير الله مهما كانت منزلة المدعو عند الله، وهذه لا تغض من منزلته هو، وإنما تغض بل تبطل منزلتك عند الله أنت يا من تدعو غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشرط الأول، بما أن الدعاء عبادة فيحرم صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون وفق السنة، فلا تدعو بدعاء فيه تكلف ولا اعتداء، كمن يسأل الله أمورا تخالف سنن الله الكونية، فهذا اعتداء في الدعاء، وكأن تكون فيه قطيعة رحم كمن يدعو على أهله أو إخوانه أو أبيه أو أمه أو على أحد من المسلمين بغير حق، فهذا اعتداء وقطيعة رحم. ومن أمثال الأدعية المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اعتداء، لو أن إنسانا قال اللهم اجعلني طيرا أذهب إلى كذا وكذا، أو قال اللهم اجعلني في يعني ملكا، أو قال اللهم اجعلني نبيا والنبوة قد ختمت ونحو ذلك، فهذا من يسمى ماذا؟ اعتداء في الدعاء. وقطيعة الرحم أن تدعو على أهلك وذويك، وأن تدعو على المسلمين بغير حق، هذا كله من القطيعة والاعتداء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة: إما أن يجيب له سؤله ويستجيب دعاءه، وإما أن يرفع بها درجاته ويدخرها في حسناته، وإما أن يحط بها من ماذا؟ من سيئاته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه من الشر مثل تلك الدعوات، أن يرد عنه من الشر مثل تلك الدعوات. فعلينا أن نتنبه لهذا، بأن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. اللهم قاتل الكفر ولا تبق منهم أحدا. أي نعم، كذلك يعني من ذلك يعني يدعو المسلم دعاء عام على الكفار، ولكن لا تدعو بدعاء خاص: اللهم إلا على من يعني ظلم المسلمين واعتدى عليهم، وإلا فالدعاء الخاص حتى الكافر المعين لا يدعى عليه، وإنما يدعى له بأن يهديه الله لمن؟ لماذا؟ للإسلام. اللهم إلا من طغى وتجبر واعتدى على المسلمين وآذاهم ومن الشروط أو شرط الثالث ألا يكون الداعي من أكلة الأموال المحرمة، فإن أكل المال الحرام مما يحول بينك وبين إجابة الدعاء. قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذا عندما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ثم يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي لا يمكن أن يستجاب له، لأن أكل الحرام مما يحول دون إجابة الدعاء، كمن يأكلون أموال الناس بالباطل، كأكلة الرشا وأكلة الربا وأكلة أموال اليتيم، والذين يقتطعون أموال المسلمين بالأيمان الفاجرة والدعاوى الباطلة ونحو ذلك من أكلة الأموال المحرمة. ومما يجدر التنبيه عليه هنا تساهل بعض الناس في الأموال العامة، بما يقول لك: هذا هي أموال الدولة حلال. هذا غير صحيح، بل ربما كان أشد حرمة من المال الخاص، لأنه اعتداء على جميع المسلمين وعلى أموال المسلمين جميعا. فلنحذر من هذه المحرمات التي لا يرفع معها الدعاء إلى السماء. هذه بعض أو هذه شروط إجابة الدعاء. وأما آدابه فمن تلك الآداب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الدعاء، كما وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عندما سمعه دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يفتتح دعاءه بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من آداب الدعاء أن تتقيد فيه بالسنة، فالدعاء الجماعي مخالف للسنة بأن تتوجه إلى الله وحدك بقلبك وقالبك، أما الأدعية الجماعية والأهازيج والابتهالات فهذه ليست من الدعاء الشرعي في شيء، بل هي بدعة من البدع التي أحدثها الناس. من آداب الدعاء يذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن تستقبل القبلة، والصحيح أنك تدعو في أي جهة على أي جهة كنت، وإن استقبلت القبلة تحريا للخير فهذا حسن. ومن آداب الدعاء أن تجمل في الطلب، فكثرة التفاصيل من غير الأدعية الواردة مخالف لآداب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجمل في الطلب، نختار جوامع الكلم، نعم ندعو الله في كل شيء نحتاجه لكن بأدب واحترام وتقيد بالسنة، وإلا فنحن فإنه ينبغي لنا أن ندعو الله في كل شيء حتى في شسع النعل إذا فقدناه، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلح على الله بالدعاء، وهذا من آداب الدعاء، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى لو ضمن تحقيق الأمور، ففي غزوة بدر وقد بشره الله بالنصر وأراه مصارع المشركين وتحقق عنده النصر أنه واقع لا محالة، ومع ذلك كله فإنه قبل بداية المعركة ماذا فعل؟ توجه إلى الله ورفع يديه إليه حتى روي بياض إبطيه وحتى سقط رداؤه وهو يناشد ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإلحاح على الله بالدعاء. من آداب الدعاء حضور القلب والنية الصادقة، تكون خاشعا متذللا منطرحا بين يدي الله شاعرا بضعفك وصغرك أمام ربك وحاجتك وافتقارك إليه سبحانه وتعالى، يعني مستشعرا عظمة الله ومستشعرا يعني حاجتك إليه ومستشعرا ذنوبك وتقصيرك في جنبه، كل ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ومن الآداب أيضا، بل قد تكون من الشروط، ألا تستبطئ الإجابة، فلا تقول يا ربي أنا دعوت ودعوت ودعوت ولكنك لم تستجب لي، لا لا ينبغي ذلك، إن الله لا يمل حتى تملوا، فعليك الدعاء. ولذلك يقول السلف إننا لا نحمل هم الدعاء الإجابة وإنما نحمل هم ماذا؟ ها؟ هم الدعاء. متى تتفرغ للدعاء وتتوجه إلى الله؟ هذا هو المهم. وأما الإجابة فكل أمرها إلى الله. ومن آداب الدعاء أن تدعو الله وأن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة بعد أن تستكمل الشروط التي تقدمت، توقن بالإجابة وتظن بالله خيرا. أن تظن بالله خيرا. ولذلك قال أهل العلم أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من رحمة الله. أما أوقات الدعاء فإنه مشروع في كل وقت، ولكن هناك أوقات خاصة هي حرية بالإجابة، فمن ذلك عند الصوم وعند الفطر وعند السفر وبين الأذان والإقامة وآخر الليل وعند الكرب تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتظهر حاجتك وفاقتك، وعندما يصاب الشخص أو المسلمون بمصائب، كل هذا من أعظم الأوقات التي هي حرية، وعند الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من أوقات الدعاء المباركة العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء أو التي حرية بالإجابة. فأظهر حاجتك وفاقتك وفقرك لربك سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة، ولا تدعو معه أحدا من خلقه مهما كانت منزلته ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لعلي أختم درسنا بتوجيه كلمة ذكرت شيئا وبينت نبهت على شيء مما يتعلق بها في درسنا الماضي، وهي هذه الفتن التي تعج بها بلاد المسلمين. أولا ادعوا الله لإخوانكم في أرض الكنانة في مصر الحبيبة في أن يلطف الله بهم بنا وبهم، وبأن يذهب عنهم هذه الفتنة، وأن يرحمنا ويرحمهم، وأن يبعد عنا وعنهم وجميع المسلمين سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في ظهر الغيب، لا سيما في الأوقات التي هي حرية بالإجابة. ومن أعظم أوقات الإجابة آخر الليل، عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك عندما تكون ساجدا فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فادعوا الله لأنفسكم ثم لإخوانكم أيضا في مصر وغيرها من بلاد المسلمين التي تعج بها الفتن. وبعد الدعاء أنبه، بعد التنبيه على الدعاء أنبه على أمر. نسمع بعض المتعالمين وبعض أدعياء العلم وبعض الذين يحبون الظهور في القنوات الذين فتنوا المسلمين بفتاواهم الضالة يقولون إن ما يجري الآن في أرض مصر أنه أمر مشروع، يعنون بذلك الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والتفجير والتدمير ونحو ذلك على من أجل القضاء على الطغاة على حد زعمهم. وأقول لمن يتبنون هذه الفتاوى ويشجعون الغوغائيين والفوضويين، أقول لهم: لقد تجاوزتم حدكم في هذه الفتاوى، وتجرأتم على القول على الله بغير علم، فإن هذه المظاهرات وتلك الإضرابات والاعتصامات مبادئ يهودية وماسونية ونصرانية مستوردة من الغرب، ولا تجوز بحال من الأحوال مهما كانت المبررات، حتى ولو ظلمت، حتى ولو أكل مالك أو جلد ظهرك، حتى ولو لم تجد ما تأكله، مهما بلغ بك الأمر، فإن الفتوى بجواز هذه المظاهرات قول على الله بغير علم. وإن قاله فلان وفلان من أرباب الفضائيات الذين ينعقون ويهرفون بما لا يعرفون، فإن ذلك ليس من دين الله في شيء. المظاهرات والإضرابات والاعتصامات ليست من دين الله، بل هي مبادئ من مبادئ الماسونية، ويترتب عليها من الشر والفساد وقلة الحياة وانتهاك الحرمات وتجاوز الحدود والقضاء على الأخطر واليابس، ما الله به عليم. فلذلك لا نلتفت إلى تلك الفتاوى التي ينعق أهلها فيبررون للغوغائيين والفوضويين والجهلة والسفهاء هذه التجمعات وتلك المظاهرات. ليست مبدأ إسلاميا أصلا، وليست من دين الله في شيء. قتل ياسر والد عمار، وقتلت أمه، وطعنها فرعون هذه الأمة أبو جهل في موضع العفة منها، ولم يقم المسلمون بمظاهرات ولا بإضرابات ولا باعتصامات. يحصل ما يحصل، هناك وسائل للمطالبة بالحقوق إن كانت ثمة حقوق، وهذه مكيدة غربية تدبر لهذا البلد ولغيره من بلاد المسلمين، حتى إنهم لا يدعمون ويلوحون برجال لا يعرفون الدين أصلا، يريدون أن يمكنوهم من هذا البلد الذي هو من أعظم معاقل الإسلام. والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله خيرا، فكيف نجري خلف هؤلاء الغوغائيين ونؤيدهم أو نسمع لمن يؤيدهم؟ ثم هناك مسألة يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستجدون بعد ماذا آثرة. ومما بايع به المسلمون مما بايع به المسلمون عليه المسلمون رسول الله أن يبايعوه على السمع والطاعة وعلى أثرة عليهم، حتى لو وجدت الأثرة وحتى لو وجد الاستئثار عليك أن تصبر وتحتسب. أما أن تعالج هذا الأمر بالغوغائية فهذا من مداوات الداء بالداء، وداوني بالتي كانت هي الداء. ثم من أين أتوا بهذا المبدأ الخطير؟ ومن أين لهم هذه الفتاوى؟ ومن سبقهم إليها؟ وبعض الرعاة قد يتصلون من بعض البلاد يؤيدون ويكبرون ويهللون ويزمجرون ويغنون ويطبلون ويزمرون، ويرون أن هذا يظن أنه يقربهم إلى الله. بالعكس، هذا والله يبعدهم عن الله، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذه الفتاوى وتأييد أولئك الرعاع وتأييد تلك المظاهرات والسفاهات، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم بأن يخلصهم الله من هذه الفتنة، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يقينا شر أعداء المسلمين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فقنا وقي جميع المسلمين شرورهم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك اللهم تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن يختار سؤالان مما له علاقة إما بالدرس أو بالكلمة، خصوصا من عنده إشكال في هذه الكلمة التي قلتها أخيرا. نعم، الكلمة أحسن الله إليكم، في سؤالان. نعم، لأيهما يبدأ به؟ نعم. الأول يقول العالم الجليل، طبعا قصدا نقول الكلمة هذه. نعم، تعليق عليه أحسن الله إليكم. يقول: يفهم من قولكم أن نترك الظالم الذي يظلم المسلمين واعتق العلماء ويساعد العدو بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من الثلث، هل للمسلم يترك من يزورون الانتخابات ويلعبون بمقدار 80 مليون شخص؟ يقول: نحن ضد العنف، ولكن لا يصل صوتنا إلا بهذه الطريقة. طيب، أولا، من قال لك أن الانتخابات نفسها مبدأ شرعي حتى تطالب بها؟ هل الانتخابات مبدأ شرعي؟ هل اختيار الرعاع لزيد أو عمر مبدأ شرعي في حد ذاتها؟ هذا بادئ ذي بدء. فالانتخابات طاغوت من الطواغيت، فإياك أن تشارك فيها ولا أن تطالب بها، دعها لأهلها. ثانيا، المطالبة بالحقوق أو إصلاح الأمور، هل أنت مكلف بأن تكلف نفسك ما لا طاقة لك به؟ أنا ضربت لك مثال: عندما طعن عدو الله أم عمار في موضع العفة منها، هل قام المسلمون بهذه المظاهرات والصياح والإضرابات وتكسير الأمور؟ وثالثا، الغاية لا تبرر الوسيلة. كونك تقول صوتك لا يصل إلا بهذه الطريقة، هذا تقليد للكفار وتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأحيانا بعض القضايا وبعض الإحصائيات هي نفسها من تزيين أعداء الإسلام، يبالغون ليفتنوك ويفتنوك في بلدك ويعلقوك بهذه الأشياء من أجل أن تثير الفتن في بلدك. أنا كنت في إحدى البلاد الأوروبية قبل بضعة أشهر، وهذه البلاد لا يكاد يوجد فيها ذكر لله، لا، ما سمعت الأذان في ذلك البلد إلا عندنا في داخل المستشفى، ويبدو أنها ليست فيها حتى مساجد في ذلك البلد. هناك رجل جاء يخطب الجمعة في تلك المستشفى لأن بعض الإخوة قد استأجر غرفة جزاه الله خيرا من الذين يأتون للعلاج معي، فكان يرتادهم أحد الشباب يعني ليخطب بهم الجمعة. فجاء هذا الشاب، خلاصة الخطبة ما هي؟ هو بين أناس لا يعرفون كيف يصلون بعضهم ولا يعرفون الإسلام كله. أتدري ما هي الخطبة التي قام بها؟ ماذا قال؟ عرض ببلد بلاد المسلمين كبير، ذكره بالاسم، وعرض ببلد آخر وأنا أعرف من يقصد بالتعريض، يقصدنا في هذا البلد المبارك في بلد التوحيد. يقول إن في هذين البلدين قد شكل الغرب أو سمى أمريكا بالذات لجنة تتكون من 60 خبيرا يهوديا لتغيير المناهج في هذين البلدين، وكل خطبته تدور حول هذا الهراء. ولم يقل قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم باللغة العربية ثم ترجمها بالإنجليزية. فلما انتهى قلت له تعال، أمسكت به وحده بيني وبينه، أولا علقت على الخطبة بما أدين الله به تجاه هذه الأخبار والإرجافات، ثم قلت له أسألك سؤال، أين وجدت هذا الخبر؟ لأني أعرف أنه يكذب. نعم بعض المناهج في بعض البلاد لا شك أنها يعتريها ما يعتريها من المسخ، هذا شيء مفروغ منه معروف، لكن كونها شكلت هذه اللجنة بهذه الطريقة كما يدعي. قلت أين وجدت هذا الخبر؟ قال في صحيفة نيوزويك الأمريكية. قلت ما شاء الله، ثقة، هذه ثقة عندك. وإذا قلت لك أقسم بالله أنك تكذب، قال ها؟ قلت إذا قلت أقسم بالله أنك تكذب ما رأيك؟ أنت تأتي في هذا البلد الكافر لتصب جام غضبك وأكاذيبك على المسلمين بدلا من أن تصلح وتعالج وتدعو إلى الإسلام، تشوه سمعة المسلمين وتصدق الغرب فيما يقولون. الآن الفتنة التي تشعل بين الفلسطينيين وبين غيرهم، إما من قبل الغرب أو من قبل بعض المنحرفين عن الجادة من المنتسبين إلى الإسلام أو من قبل الصحف المأجورة أو من قبل أصحاب المصالح الغربية أو غيرها ممن لعبوا بهذه القضية إما بإفراط أو تفريط أو بتبعية لأذيال الغرب أو لأذيال الرافضة، كل هذا مما جعلهم شذر مذر مساكين. وتسهم بعض القنوات الفاسدة مثل قناة الخسيرة اليهودية التي يقوم عليها اليهودي جميل أليعادر وأشكاله، ونحن نصدقها ونطبل لها، وهي دائما تركز على تفريق كلمة المسلمين وتركز على هذين البلدين المملكة ومصر، وتنسب كل شر إلى هذين البلدين وتهيج. لا شك ما دام القائمون عليها هم اليهود أو الرافضة فلا تستغرب ما يقولون. فاتقوا الله عز وجل ولا تسهموا في تخريب بلادكم مع هؤلاء المغرضين المندسين. وإذا كانت لك حقوق فاسألها يوم القيامة، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أدي ولي الأمر الذي لك، وإن كان لك حقوق مهضومة فاسأل الله يوم القيامة. أدوا الذي عليكم واسألوا ربكم الذي لكم. أما الغوغائية وأما هذه المظاهرات فوالله إنها هي في حد ذاتها طاغوت من الطواغيت. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الأخير. نعم. يقول السائل الكريم، يقول تناقشت مع أحد الفضلاء فأمرني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارتي ومدحي. نعم. قال إن لم تزره فامدحه من أول ربيع الأول. قلت له كيف ذلك؟ قال ألم تسمع أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. قال لي ألم تسمع هذا؟ الله أكبر. يا أخي الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، وإياكم والبخل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، وهي نظير غيرها من القربات التي تقرب إلى الله جل وعلا. وينبغي أن نبدأ بها دعاءنا، وينبغي أن نكثر منها في يوم الجمعة، وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وأن نكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كونك تجعل ذلك تستشفي به أو تردد هذا الكلام من أجل الاستشفاء فإن هذه بدعة من البدع. صل عليه ضمن ذكرك ودعائك لربك سبحانه وتعالى وأكثر من ذلك، لكن أن تترنم وتحول هذا إلى غناء وطرب ونحو ذلك إن هذا ما أنزل الله به من سلطان. هذا كل هذا من ألاعيب بعض الذين حرفوا دين الله عز وجل وحولوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى لون من الرقص والأغاني والألحان والابتهالات التي والله لا تقبل أبدا. أنا قلت لكم من شروط الدعاء موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تحويل الصلاة إلى غناء وابتهال وتغن وترنم هل يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني عباد الله، والله لا يوافقه. والله لو غنيت من هنا إلى بكرة لا يقبل منك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لما تأتي بهدوء وأنت متوجه إلى الله وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم تدعو بما يفتح الله عليك. هذا هو الطريق السوي والصحيح للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبالغات والترنمات والغناء وكون ذلك وحده يتخذ طريقا للاستشفاء فهذا أمر لا قيمة له، ولم يكن المدح يوم من الأيام طريقا للدعاء أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك فإن بعض الأشعار التي فيها غلو وفيها مدح مبالغ فيه ممنوع، الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه، مثل قصيدة البوصيرية الشركية، وقد يستغرب بعضكم كلمة الشركية. نعم فيها عدة أبيات كلها ماذا؟ شرك بالله عز وجل. مثل قول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، هذا شرك صراح. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك صراح. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، هذا شرك صراح. الله هو الذي يأخذ باليد، لكن أحبه أكثر من حبك لنفسك ومن مالك ومن والديك وأولادك والناس أجمعين، وتقرب إلى الله بحبه، وأكثر من الصلاة والسلام عليه وفق سيرته صلى الله عليه وسلم. وأما المبالغات ودعاؤه من دون الله أو سؤاله قضاء الحاجات وكشف الكربات فهذا شرك قد حذر الله منه، وهو الشرك الذي من أجله أرسله صلى الله عليه وسلم وأرسل إخوانه الأنبياء قبله. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.